تكلمونا لا اكتب بالدمع العيونا فوق وصلك يلمونا لا اكتب بالدمع العيونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي هيلومونا والعوازل يحسدونا والحبايب يسمعونا والعوازل يحسدونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه اللي هيلومونا ونسيوا حتى يودعونا راحوا لبعيد ويسألونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا دمعي العيونة روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا.